بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في مجال أزواجكم الله يضاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله ما لا تفعلون آباءهم خير لكم في الدين وأموالكم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما دامت قلوبكم كان الغفور رحيما. النبي وأولي الأمر منكم من أزواجهم وأزواجهم. وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله إن أمهم المهدي لا تفعلوا إليكم معروفا كان ذلك كتابا مسطورا.